50 languages. 91 91 الجمل الثانوية مع أن رقم 1 شالوتيني سكني سو كات بيانس. قد يتحسن الطقس غدا. Galbūt rytoj oras bus geresnis. كيف علمت ذلك؟ Iš kur jūs tai žinote? آمل أن يتحسن. Aš tikiuosi, kad jis bus geresnis. سيأتي بالتأكيد. Jis tikrai ateis. هل هذا مؤكد؟ Ar tikrai? أعلم أنه سيأتي. Aš žinau, kad jis ateis. سيتصل بنا بالتأكيد. Jis tikrai paskambins. حقا؟ Tikrai? أظن أنه سيتصل. Aš manau, tikiu, kad jis paskambins. النبيذ بالتأكيد معتق. Vynas yra tikrai senas. هل تعلم ذلك حقا؟ Ar jūs tai tikrai žinote? أظن أنه معتق. Aš spėju, kad jis senas. مديرنا جذاب. Mūsų šefas gerai atrodo. أترى ذلك؟ Jūs taip manote? إني أرى أنه جذاب. Aš manau, kad jis net labai gerai atrodo. لمديرنا بالتأكيد صديقة. Šefas tikriausiai turi draugę. أتعتقد ذلك حقا؟ Ar tikrai taip manote? من المحتمل جدا أن تكون لديه صديقة. Gali būti, kad jis turi draugę. يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.50languages.com للاطلاع على كتبنا وتحميل آخر الإصدارات منها.